المحبة من الأخلاق الإسلامية العالية التي تعزز السلم والأمن المجتمعي وتحفظ الروابط والعلاقات بين أفراد المجتمع بل البلدان والأمم. خلق المحبة، والمحبة لغة مشتقة من الحب الذي هو ضد البغض، وأصل هذه المادة حبابا، يدل على اللزوم والثبات والدوام. ولذا أطلق على سيدنا أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما الحب الحب بن الحب من كثرة ملازمته للنبي الحب بن الحب من كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبوه، وقيل أطلق عليهما ذلك من حب النبي صلى الله عليه وسلم لهما معاجم اللغة بتصرف وزيادة. وعرف علماء الاصطلاح بتعريفات متعددة وكلها متقاربة، فقال راغب المحبة ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا، وقال الكفوي المحبة إفراط الرضا، وقال النووي المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وقال الهروي المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس في البذل والمنع على الإفراد مكانتها ومنزلتها. واحد المحبة خلق يكذفه الله في قلب العبد. قال قتادة ذكر لنا أن كعبا كان يقول إنما تأتي المحبة من السماء. قال إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا قذف حبه في قلوب الملائكة، وقذفته الملائكة في قلوب الناس، وإذا أبغض عبدا فمثل ذلك، لا يملكه بعضهم لبعض. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرهما حبا، وقال مجاهد محبة في المسلمين في الدنيا، وقال مقاتل يقول يجعل محبتهم في قلوب المؤمنين فيحبونهم، تفسير الطبري وتفسير مقاتل. وقال تعالى وألقيت عليك محبة مني. قال الإمام الطبري إن الله ألقى محبته على موسى فحببه إلى آسية امرأة فرعون حتى تبنته وغذته وربته، وإلى فرعون حتى كف عنه عاديته وشره. وقد قيل إنما قيل وألقيت عليك محبة مني لأنه حببه إلى كل مرآه، تفسير الطبري. اثنان في المحبة قطع للنزاعات والخلافات واستقرار للسلم والأمن الاجتماعي وتعامل بالفضل، وغنية عن تطبيق العدل، فالعدل خليفة المحبة ولا يحتاج لتطبيقه إلا عند النزاعات والاختلافات. قال الإمام راغب لو تحاب الناس وتعاملوا بالمحبة لاستغنوا بها عن العدل. فقد قيل العدل خليفة المحبة، يستعمل حيث لا توجد المحبة، وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا، وإذا تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا، وإذا عملوا عمروا، وإذا عمروا من العمران عمروا من طول العمر، وبورك لهم الذريعة إلى مكارم الشريعة. ثلاثة المحبة تلحق المرء بمن أحب. المحبة تلحق المرء بمن أحب، وخصوصا إذا كان أحبابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه. قال ابن بطال فدل هذا أن من أحب عبدا في الله فإن الله جامع بينه وبينه في جنته ومدخله مدخله وإن قصر عن عمله، وهذا معنى قوله ولم يلحق بهم، يعني في العمل والمنزلة. وبيان هذا المعنى أنه لما كان المحب للصالحين وإنما أحبهم من أجل طاعتهم لله، وكانت المحبة عملا من أعمال القلوب واعتقادا لها، أثاب الله معتقد ذلك ثواب الصالحين، إذ النية هي الأصل والعمل تابع له، والله يؤتي فضله من يشاء. شرح صحيح البخاري. أنواع المحبة. للمحبة أنواع ثلاثة، هي محبة الله تعالى، والمراد بها من ناحية العبد أن يهب العبد إرادته وعزمه وأفعاله ونفسه وماله ووقته لله عز وجل، ويجعل كل ذلك حبا في مرضاته. ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى واحد قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، فالقرآن هو كلام الله تعالى، والإقبال على قراءته وترديده دليل على المحبة وجالب له، فمن أحب شيئا أكثر من الكلام معه. 2 متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأوامره. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. 3 الرحمة والشفقة والتواضع لأهل الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. 4 التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. 5 دوام ذكر الله تعالى باللسان والقلب. فنصيب العبد من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. 6 إثار طاعته سبحانه وأوامره عند غلبات الهوى، والتغلب على نزغات الشيطان والنفس البشرية. 7 معرفة أسمائه سبحانه تعالى وتعالى وصفاته، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. 8 التفكر في نعمه الباطنة والظاهرة، فإنها توقف الإنسان على مشاهدة بر الله وإحسانه، وهذا داع إلى محبته عز وجل، فالقلوب مفطورة على محبة من أحسن إليها. 9 الخلوة وقت الصحة، هذا الوقت الذي ينادي فيه على عباده: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، فمن أقوى علامات المحبة الخلوة بالمحبوب. 10 تذكر ما ورد في الكتاب والسنة من رؤية أهل الجنة لربهم وزيارتهم له واجتماعهم يوم المزيد، فإن ذلك يجلب المحبة لله تعالى. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. ومن علاماتها 1 تعزيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم، وهذا يتمثل اليوم في توقير أوامره وسنته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. 2 كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل تحت كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. 3 الذب والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وعن سنته وشرعه ونصرهما بكل ما أمكن. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ